أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء عذابا قريبا